بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن جملة الأحاديث التي يستدل بها على البراءة قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وتقريب دلالة الحديث واضحة، ليش؟ لأنه يقول كل شيء مطلق. مطلق معناه ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله، يعني مباح. مطلق، أنت مطلق العنان، يعني هذا مباح، كناية عن الإباحة. فيصير المعنى كل شيء مباح حتى يرد فيه نهي، فدلالته واضحة. لكن الإشكال الذي يرد هذا أن كلمة يرد بماذا نفسرها؟ هل يرد بمعنى يصل؟ أو يرد بمعنى يصدر؟ وأيهما ينفعنا؟ وأي من هذين ينفعنا؟ الأول. إذا فسرنا الورود بمعنى الوصول، شو يصير المعنى؟ كل شيء مطلق إلى أن يصل النهي. فما دام لم يصل فهو مطلق، وحرمة شرب التتون لم تصل، والنهي عن شرب التتون لم يصل، او تقول الحرمة والنهي سمعت الينا، فهو مباح. هذا إذا فسرنا الورود بمعنى الوصول، فننتفع من الحديث ويتم الاستشهاد. لكن من المحتمل أن يكون الورود بمعنى الصدور، يعني شو يصير المعنى؟ كل شيء مطلق حتى يصدر النهي عنه، حينئذ لا ننتفع بالحديث. ليش؟ لأننا نحتمل التتن صدر، عنه صدر النهي عنه ولكنه اختفى. نحتمل يوم نحتمل صدر، نحتمل يوم لا صدر النهي عنه ولكن اختفى. فإذا على هذا الأساس الاستدلال بالحديث على الاحتمال الثاني لا يكون تاما. وبما أنه يحتمل المراد يا احتمال ثاني، فلا يمكن التمسك بالحديث عليكم السلام ورحمة الله. أكرر يا أخي من الأول، يرد على التمسك بهذا الحديث بأن من المحتمل كون المقصود من الورود الصدور للوصول، الصدور يعني كل شيء مطلق حتى يصدر عنه النهي عنه. وبما أننا نحتمل شرب التتون صدر عنه، صدر النهي عنه، فلا يكون حينئذ مطلق مباح، ما يكون. واحتمال كون المقصود من ورود والصدور موجود هذا الاحتمال، فلا يمكن التمسك بالحديث. ومنها طبق العبارة قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ودلالته هاي مناقشة الشيخ الآخر، مناقشة مو تقريب، تقريب غرابة يحتاج تقريب، ودلالته تتوقف عليما على أن نقول الورود ما يصدق إلا عليما إلا عليما على الوصول، ودلالته تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد الوصول إلا بعد العلم بالنهي عنه عن الشيء. أنا اضطرت ترى بالعبارة أو ما بحكم النهي، ما بحكم العلم، ما بحكم العلم شنو هو؟ ما بحكم العلم، وهو العلم يعني ظن الخاص أعلم يعني. ودلالته تتوقف دلالة الحديث على عدم صدق الورود إلا بعد العلم، يعني إلا بعد الوصول، تعبيري أنا كان ألطف شويون، إلا بعد الوصول، أنا تعبرت بعد صحيح الوصول دي ما يتحقق بأن أعلم بي أو بظن الخاص. وإن صدر عن الشارع ووصل غير واحد، يعني نقول ما يصدق الورود إلا بعد أنا أعلم، يصل إلي الحضرة الجنابي، الحضرة الجنابي، وإن هو صدر من المولى هو وصل لغيري، لكن ما دام إلي ما وصل ما يصدق ورود، يكون هيك نقول حبيته من الاستدلال مع أنه ممنوع. ليش؟ لوضوح صدقه، يعني صدق الورود علاما، اذا صدر يصدق انه ورد النهي، وخصوصا اذا وصل الغيري لكن الي ما وصل، يعني بعد الورود يصدق بلا اشكال، وان لم يصل لي سوى يريد الاخر يجزم بان الورود بمعنى الصدور، يريد يجزم يضع كان بالشرح سويته الاحتمال، وإن كان ويكفيه الاحتمال الرجال مو إلا مع أنه ممنوع لوضوح صدقه، يعني صدق الورود على صدوره، يعني صدور النهي عنه عن الشيء، يعني سيما بعد بلوغه إلى غير واحد، سيما إذا وصل الغير واحد بعد صدق الورود يصير واضح، وإن لم يصل إليه. طب قد واحد يقول هو إذا صدر النهي ليش ما وصل إليه الحضرة الجنابي؟ نقول وقد خفي على من لم يعلم بصدوري، انا خف علي لكن هو صادر، خصوصا واصل للقدماء مثلا، بس انما وصل اختفى يا اخي، بواسطة التتر ذولي شو تسوي، مكتبة كبيرة مال بغداد او قحوها بالنقل، فإن افرض انما وصل لكن يصدق صدره، اذا كان صادر من الله يصدق صدر النهي، فعلى هذا الاساس بعد ما يمكن التمسك بهذا الحديث. ليش؟ لان شرب التتر لما ايضا طبق الحديث عليه اقول من الممكن شنو ورد النهي عنه لكن عليه يختلف، يعني الورود بمعنى الصدور، فاذا على هذا الاساس ما يمكن التمسك بالحديث. ان قلت لا يقال نحن يمكننا هيك يقال أن نثبت عدم الصدور، يعني نسلم أن الورود بمعنى ماذا، نسلم أن الورود بمعنى ماذا، صدور. أنت ليش تقول ما يكمل الاستدلال؟ تقول لأنه من المحتمل صدر النهي عن التتم ولم يصدر، صدر من المحتمل، تفعل الإشكال شيء يقول، يقول إذا شككنا صدر أو لا نقول الأصل عدم صدور، لم يصدر، شوف صدر نهي ولا أقول أنه لم يصدر من الله نهي، فيتم التمسك بالحديث. الحديث يقول إذا ما ورد نهي يعني ما صدر، بالأصل نثبت أنه لم يصدر نهي، سيتم التمسك بالحديث. يطبق. لا يقال نعم. نعم يعني شنو نعم؟ الورود يعني بمعنى الصدور، ولكن بضميمة إصالة العدم. إصالة العدم، عدم من؟ عدم الصدور. صح أو لصح الاستدلال به وتم. ثم الاستدلال بالحديث، يعني بالأصل نثبت عدم الصدور. إذا ثبت عدم الصدور فالحديث يقول لنا إذا ما فاد فكل شيء حينئذ ماذا؟ مطلق، يصير مطلق هذا إليك مباح بعد. فيتم الاستدلال، فإنه يقال، هذا الجواب، يقال صحيح الأصل يجري. فشي ثبت لنا؟ عدم الصدور. لكن هذا الشيء وهو التتون سوف يصير مباحا من أي باب؟ الجواب سوف يصير مباحا من باب لم يصدر. النهي عنه من هذا الباب، لا انه صار مباح من باب مجهول الحكم. واحنا محل كلامنا وين؟ في اثبات حلية التتون من يا باب حلال، من باب مشكوك الحرمة، محتمل الحرمة والاباحة. من هذا الباب نريد نثبت اباحته، بينما اتبع البيان راح تثبت اباحته من يا باب؟ من باب لم يصدر النهي واقعا، من باب لم يصدر النهي، بعد خارج عن محل كلامه. لكن طبيعي فرج بعد ان قلت هم يحتاج شنو؟ ليش؟ هاي ان قلت اللغة راح ابين انه احنا المهم نريد نشرب سيجارة. هسه من باب انه قولوا ياي شنو، سواء كان من باب شنو قولوا ياي، مشكوك الحرمة، غير معلوم الحرمة، او من يابا عدم صدور النهي، ما يأثر. هل هذا يأثر بالله؟ ما سواء من هالباب او من هالباب، المهم ثبتنا لك يا مباح خلاص، غير هذا تريده ولا حفظ. فإنه يقال، هاي ان قلت جديدة جوابه فإنه يقال بعدين ابين. فإنه يقال، لا يقال نعم ولكن بضميمة إصالة العدم صح الاستدلال به وتم. فإنه يقال وإن تم الاستدلال به، يعني بالحديث، بضميمتها، بضميمتها ضميمة من؟ إصالة عدم الصدور، وراح يحكم بإباحة مجهول الحرمة يعني وأطلاق أنه مطلق مباح، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا راح نثبت اباحته، مو من باب مجهول الحرمة، بل بعنوان انه شنو ما صدر عنا نهي، بل بعنوان انه لم يرد، لم يرد يعني لم يصدر، بل من باب انه لم يرد يعني لم يصدر النهي عن واقعا من هلوى احرزنا لم يصدر النهي واقعا بالاصول. شوفنا هذا الباب راح يصير مباح، مو من باب انه مشكوك الحرمة غير معلوم الحرمة. لا يقال، هذا بينته بعد. المهم احنا ضد جبارة حلال، نعم يعني الصدق راح تصير السيجارة حلال من يابا لم يصدر النهي، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم، المهم الذي احنا نريده والغراض من الناحية ما يتفاوت. شنو المهم؟ من الحكم بالإباحة نريد نسوي لنا سيجارة حلال، نسوي لها حلال، نسوي لها حلال من يابا ما يصير، من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة. كان بهذا، كان يعني سواء كان بهذا العنوان او بذاك العنوان مشكوك الحرمة او بعنوان لم يرد النهي، لا يأثر يا اخي. فانه يقال، شوف شلون يجاوب، شلون اتفاقات، سبحان الله، بعض مرات يقول الثمرة هنا ترى وين تظهر؟ فيما لو علمنا صدر النهي في زمان عن السيجارة وأبيحت في زمان آخر، لكن ما نعلم أول صدر النهي حتى الآن شي يصير مباح، أو أول صدرة الإباحة حتى الآن شي يصير محرم. الثمرة هنا تظهر شلون؟ إذا كان المدار على إصالة عدم الصدور فالإصالة هنا تمشي وما تمشي، ما تمشي ليش؟ لأن أعلم صدر النهي، فما يمكن أثبت إباحته، لأن إباحته أثبتها من باب عدم الصدور بواسطة الأصل، وهنا أعلم بصدور النهي فإباحته ما أقدر أثبت. لكن إذا كانت الإباحة من باب ماذا؟ مشكوك الحرمة، غير معلوم الحرمة من هذا الباب، فالآن نحكم بإباحة. ليش؟ لأن بالتالي الآن هو مشكوك الحرمة، الآن غير معلوم الحرمة، فما رأينا تدر يا أخي؟ فالخلاص أكرر من أول، اتضح أنه لو كان المدار على إصالة عدم الصدور الإباحة شو وقت نقدر نثبتها؟ إذا أخو صدور النهي كان مشكوك، أما إذا كان الصدور معلوم والإباحة معلومة في زمان آخر وشك في المتقدم والمتأخر، إصالة عدم الصدور ما يمكن التمسك بها لأن أعلم بالصدور، فما يمكن الحكم بالإباحة. بخلاف لو كان الملاك والثاني يمكن الحكم بالإباحة، طبق العبارة. فإنه يقال حيث أنه بذاك العنوان، يا عنوان بعنوان عدم الصدور أو إصالة عدم الصدور لاختص، يا هو فاعل اختص يا هو فاعل اختص، الحكم بالإباحة يعني لاختص، يعني الحكم بإباحة السيجارة بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا، أصلا ما علم ورود النهي عنه، يحتمل أصلا ما وارد النهي، ولا يكاد يعم، بعد ما يمكن يشمل ليا صورة ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحة في آخر، يعني في زمان آخر، واشتبه من حيث التقدم والتأخر لا يقال. الطبيعة هاي تكمن عليه، وهذا بخلاف هاي تكمن عليه، وهذا بخلاف ما لو كان المدار علينا على عنوان مشكوك الحرم، فإنه في كلتا الصورتين نحكم بالإباحة لأن شك في الحرمة بالفعل، بالتالي أنا ما أدري حرام الآن أو مو حرام، هذا بعد كلنا واضح. لا يقال، لا يقال جديدة، أنه صحيح إذا كان المدار على عدم الصدور الإباحة بها صورة راح تثبت قلة التفقات في يا صورة، صورة الأولية، الأولية شنو هي؟ الشك في أصل الصدور، وما تثبت الإباحة بها صورة قلنا ثاني. صحيح صحيح صحيح صحيح، أحسنت أحسنت، لكن الله يخلي عدم القول بالفصل، هذا كل شيء ترى انفاق، فنقول اذا إصالة عدم الصدور ثبتت الاباحة في الصورة الاولى بعدم القلب الفاصل. ثاني الذي نعلم بالصدور ونعلم بالاباحة وشك في المتقدم والمتأخر. انثبت الاباحة بعدم القلب الفاصل مو باب اصالة عدم الصدور. فاصالة عدم الصدور انطبقت في الصورة الاولية. اذا ثبت الاباحة بالصورة الاولى بإضاءة عدم الصدور تثبت الاباحة بالصورة الثانية بعدم القلب الفاصل. وش شايع انصار. لا يقال. هذا. يعني هاي ثمرة توم ايش وقت. انه راح تثبت الاباحة بالصورة الاولى فقط. لو كان المستند اصالة عدم الصدور. وكيف لولا عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته. لولا هذا صحيح الذي ذكرتها تثبت الاباحه فقط في الصوره الاولى. لكن اذا التفتنا لهذا عدم القول بالفصل فنقول اذا تثبت في الاوليه الاباحه تثبت في الثانيه فانه يقال. شوف الجواب. الجواب هم حلو ترى حلو همك لا بس يقول عدم القول بالفصل بين الصورتين سؤال يمكن التمسك به. يمكن التمسك به متى اذا ثبت الحكم في الصورة الاولى بالدليل الاجتهادي. بالدليل الاجتهادي يعني شنو؟ بدل الاجتهاد يقول يعني شنو؟ يعني جاءتنا رواية قالت في الصورة الأولى التخن حلال فنخلي بصف الرواية عدم القول بالفصل فتثبت الإباحة وين في الصورة الثانية. هذا لا بس. أما إذا فرض الحكم في الصورة الأولى لم يثبت بالدليل الاجتهادي تبيما ثبت بالأصل العملي كما في موردنا الإباحة في الصورة الأولى بما ثبتت بإصالة عدم بإصالة عدم عدم عدم عدم عدم الصدور فحينئذ لا يمكن الحكم بالإباحة في الصورة الثانية ولو بضم عدم القول بالفصل. ليش؟ ليش ما يمكن؟ أصل مثبت يصير جواد أصل مثبت لأن أصل مثبت شنو وضعنا يا أخي صار وما نسينا إن شاء الله. يعني نثبت لازم الشيء لكن اللازم غير الشرعي. وفي موردنا كذلك لأن الإباحة في الصورة الثانية لازم للإباحة في الصورة الأولى لكن لازم شرعي. عدناهم بالله جيب لي ثبت آية ورواية جيب لي تقول إذا ثبتت الإباحة في الصورة الأولى تثبت في الصورة ما في يا أخي لك عدنا الصيف ما هاي ملازمة حصلت عند الفقهاء لا أنها ملازمة شرعية. فإذا يصير هذا أصل مثبت. فافهم مولانا افهم. ليش؟ ليش افهم؟ أكو بيشي المطلب؟ بلي. لأن يمكن واحد من حضراتكم يقول احنا الصورة الاولى ما ثبتنا الاباحة فيها بالاصل. شلون تقول غير احتشايخة مشتبت؟ لا ما مشتبت. ملتبت انا. اكرر. انا اقول ان الحكم في الصورة الاولى ما ثبتنا بالاصل. ليش؟ لان الاصل اللي جريناه شنو هو؟ صارت عدم الصدور. ومن المعلوم عدم الصدور ما هو ليس هو الذي ثبت الاباحة. الذي ثبت الاباحة الرواية. كل شيء مطلق. حتى يرد فيه نهي. وهذا الاصل دوره دور ال... وهذا الاصل دوره دور ال... شنو؟ يثبت موضوع. موضوع شنو قول وياي؟ موضوع من؟ ما ذكرته الرواية. لأن الرواية قالت كل شيء مطلق حتى يرد. يرد بمعنى يصدر. حتى يصدر. صارت عدم الصدور تبدت عدم موضوع الرواية. تبدت عدم الصدور. أما الذي تبدت الإباحة من هو؟ كل شيء مطلق هو الرواية تبدت. فما يصيب بعد شنو؟ رواية حلو ترى هذا. انصافا رواية جميل. تفسير افهم اذا دعنا هيك شيء يصير وايد جميل. افهرس يا اخي المطلب من الاول. قلنا لا يقال بان اصالة عدم الصدور صح تثبت الاباحة في الصورة الاولى. لكن الصورة الثانية نثبت اباحتها بعدم الطلب الفاصل. ايش اجبنا؟ اجبنا هيك شيء. عدم القول بالفصل يمكن التمسك به متى؟ اذا ثبتت الاباحة في الصورة الاولى بالرواية بدل الاجتهاد. لان لوازم الامارة حجة. المثبت لوازم الامارة. اما اذا ثبتنا الاباحة في الصورة الاولى بالاصل كما في محل كلام. ثبتنا الاباحة في الصورة الاولى باصالة عدم الصدور. فما يمكن حينئذ ان نقول لما جرى الاصل واثبت الاباحة في الصورة الثانية الاولى اذا في الصورة الثانية ايضا نقول بالاباحة. الاصل مثبت يعني معناه. لان الاباحة في الصورة الثانية ليست لازم شرع للاباحة في الصورة الاولى. لا اية ولا رواية للاحداث. فاذا ما يمكن نتمسك بعدم القول بالفصل لاثبات الاباحة في الصورة الثانية. افهم ان اشارة علما الى انه نحن في الصورة الأولى لم نثبت الإباحة بإصالة عدم الصدور بل أثبتناها بمن؟ بالرواية. كل شيء مطلق حتى يري. وإصالة عدم الصدور تمسكنا بها حتى يثبت موضوع الرواية وهو عدم الصدور لا أكثر. فإنه يقال طبق طبق يا أخي. وإن لم يكن بينهما الفصل يعني بين الصورتين إلا أنه إنما يجدي يا هو يجدي يجدي يعني ينفع. إلا أنه يعني عدم القول بالفصل إنما يجدي هذا عدم القول بالفصل إنما يجدي وينفع وقت فيما كان الحكم فيما إذا كان المثبت أي إذا من عدة فيما إذا كان المثبت للإباحة للحكم بالإباحة في بعضها قصد يا صورة يعني الصورة الأولى يعني إذا كان مثل إباحة في الصورة الأولى الدليل يعني دليل اجتهادي لا الأصل وإلا قلنا يصير شنو أصل مثبت وايد ترى العبارة بني وايد ترى بني مختصرة فافهم بين. وأما الإجماع خلصنا بحمد الله والمنة اختمنا القرآن الكريم والسنة الشريفة بقالنا بعد الإجماع نقول. وأما الإجماع دليل الثالث على البراءة نتمسك بالإجماع. شلون إجماع هذا ما تقول لي مع مخالفة الإخبارية هذا إجماع؟ نتمسك بالإجماع لمن على البراءة. شي جاوب الآخر يقول نحن صحيح الإجماع المنقول المنقول المنقول قدسة الروح عن الإجماع. يقول صحيح نحن الإجماع المنقول فيما سبق في الجملة اعتبرنا. إذا تتذكرون طينا نصف قيمة أربع قيمة ما أدري شو تتذكرون. قلنا إذا حصل القطع من النقل بضم بعض إلى بعض لا تتذكرون إيش قلنا بعد ما نقله الناقل ويا الإمارات الذي إحنا حصلنا ويا الأقوال الذي حصلنا بعد ماذا أكو ضم من هنا وهنا. إذا حصل القطع برأي الإمام يصير حج من طرف الفقه. الجملة الإجماع المنقول قلنا معتبر، لكن يا أخي في مقامنا الإجماع بنحو يكشف عن رأي الإمام لا يمكن تحصيله. بنحو يكشف عن رأي الإمام ليش ما يمكن تحصيله؟ لأن الإجماع في موردنا محتمل المدرك. محتمل المدرك عن شنو؟ يعني في موردنا يمكن العلماء أجمعوا لأجل مدرك حجمه. مدرك شنو هو؟ يا عقلي قلت العقاب بلا بيه لو نقلي نقلي يعني شنو؟ قولوا يا إلى أنسب الله شنو؟ مثل رفع عن أمتي ما لا أعلمون بعد ذي شمالة الآية القرآنية ما أدري شنو الذي نسيتها وغير ذلك آيات ورؤات القرآن. فما دام الإجماع محتمل المدرك ما يكشف عن رأي الإمام. يا أخي الإجماع وش وقت يكشف عن رأي الإمام إذا ما موجود مدرك؟ حتى نقول إذا وصل حتما منين يدا بيد وصل منين يدا بيد منين هذا الحكم من الإمام ولا تشلون أجمع بس بشرط أن لا يكون مدرك موجود. أما إذا مدرك موجود نقول يحتمل أنه أجمعه من شو أجمعهم شنو هو ليس هو الوصول من الإمام يدا بيد بل هذا المدرك. فإذا مستندهم هذا المدرك إحنا مجتهدين إحنا مجتهدين الراجع المدرك نشوفه تام يموت. إذا مو تام نطرح هذا الإجماع يقولوا مشتبهين أنتوا غالي. فالخلاصة إذا اتضح من أول أكرر إجماع المنقول في الجملة وإن كان حجة لكن في خصوص مقامنا تحصيل الإجماع بنحو يكشف عن رأي الإمام غير ممكن. ليش؟ لأن محتمل المدرك. طبق العبارة وأما الإجماع فقد نقل أحلام النقل على البراءة بس ما بين من نقل الإجماع على البراءة. هناك الشيخ بالرسائل هواي مطول فلان وفلان دام ينقل العبائر عبارة الصدوق وعبارة بعد الكافي وعبارة ما أدري مئة ثم ما حد نقل عبائر فيقول فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون ضعيف. ليش؟ شنو هات الإجماع المنقول عندك شنو ما معتبر؟ يقول لا ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة. ليش قال في الجملة؟ يعني إذا أورث القطع بضم القرائن والإمارات بعضها إلى بعض شليش موهون؟ شليش موهون؟ إذا تقول بحجة إجماع المنقول في الجملة شليش إذنا موهون؟ من أول. وأما الإجماع فقد نقل على البراء إلا أنه موهون. ليش موهون؟ فإن تحصيل الإجماع تحصيل الإجماع بحيث يكشف عن رأي الإمام هذا المقصود مو أصل اتفاق الفقهاء. لا اتفاقهم بدرجة يكشف هذا المقصود من الإجماع والإجماع هو مصطلح إعلام يطلقه على الاتفاق الكاشف مو على مجرد الاتفاق. تحصيل الإجماع عن الاتفاق الكاشف في مثل مسألتنا الذي مما للحقل إليه سبيل عقل إلى طريق الحكم في مسألة تقوم العقاب إلى بيان ومن واضح النقل عليه دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون وغير أقعدنا تحصيله يعني هذا الإجماع بحيث اتفاق شعراء الإمام بعيد جدا. اختمنا بحمد الله عز وجل الإجماع. تعال بعد للعقل وهذا عقل خوف وأسام. اي احنا بعد نتكرر الدليل على البراءة عقلا شنو قولوا ياي بعد قبح الان ابدا بعد لا تطول ما اكبر شي جديد ماكو ما يصير نخليه يجي نقول صحيح العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان لا تطول بعد تقول والمؤاخذة بلا فلا تطول لا تقسي بعد صحيح العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان لكن اكو عدنا فاذا اشرب جقاري ولا لا اشرب جقاري ولا لا بمقتضى قبح العقاب بلا بيان قهوة اشرب ولا لا ماكو بيان على الحرمة اشرب بوية عقلان قاعد لكن سعيد اشرب انا يجي واحد لاخر يقول لي شيخنا عقلان ما يجوز ها ليش ما يجوز لان عندنا قاعدة عقلية ثانية غير قبح العقاب بلا بيان التذيسة قبل ما تشرب ادفعها يلا تشرب شنو تجيبها يا اخي جيب يجب دفع الضرر المحتمل دفع الضرر المحتمل لازم وفي شرب الشاي او القهوة ضرر محتمل فاذا ضرر محتمل موجود العقل شي يقول يجب دفعه يعني لا تشرب بعد يكون تدفعه ادفع شلون ما اشرب جداري يكون ما اشرب قهوة انا ردت اشرب قهوة وانت تبين ما تخليني طب شلون ساعدت ادفع هاي القاعدة العقلية شلون ادفعها شوف الله شلون ادفعها اقول لك انت صحيح انت قلت يجب دفع الضرر المحتمل عقلا خب في موردنا الضرر المحتمل شنو هو الا ما عندك بجدار قل لي اما قصدك الضرر بمعنى العقاب واما بمعنى المفاسد الدنيوية المفاسد الدنيوية يعني شنو قحة تصير وبعد شنو ما ادري شنو غير ذلك اذا كان قصدك العقاب يعني يجب دفع العقاب المحتمل اقول لك صدق اذا اكو عقاب محتمل صدق يجب دفعه لكن اقول انا لما اشرب جيجارة احلف تريد ترى ما احتمل العقاب يقينا ما تقع ليش ببركة القاعدة الاولى قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقاب بعد ما احتمله مولانا اكرر اذا كان مقصودك من الضرر يجب دفع الضرر محتمل عقاب انا ما عندي احتمال عقاب ببركة من قاعدة الاولية رقم واحد يقبح العقاب بلا بيان تأمنني ذيك من احتمال العقاب تقولي شيخنا ماكو عقاب ابدا لا تخاف ولو تنزلنا ترى بعدني ما اجت للاحتمال الثاني بعدني بالاحتمال الاول ولو تنزلنا وقلنا العقاب محتمل فأنا أترك القهوة والتتون بلا حاجة إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل لازم من دون هالقاعدة أنا يجب علي أن أترك هالقاعدتك ما تسوي لي شيء ليش من دون هالقاعدة تترك يكون تترك التتون اذا العقاب كان محتمل طبيعي العقاب ايش وقت يصير محتمل اذا لم تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لكن وقت يصير محتمل ايش وقت ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد العلم الإجمالي الشبهة المحصورة، مثل عند قلاصين واحد منهم حرام ما أميزه، قاعدة قبح العقاب بلا بلا بعد ما تجري، يعني علم إجمالي أكل بيان أكل. فاحتمال العقاب على شرب كل واحد منهما موجود في مثل هالحالة، احتمال العقاب موجود في شرب هذا او في شرب ذاك، هنا يجب ترك كل واحد منهما حتى اذا هاي القاعدة ما كانت موجودة دفع الضرر المحتمل. لك ليش؟ لاني اعلم بالتكليف بالحرمة، حرمة واحد اعلى، فالمقتضي للترك موجود وهو العلم بالحرمة، والمانع وهو قطع عقاب بلا بيان مفقود، لان مفروض ما تجري قاعدة قطع عقاب بلا بيان، يعني علم اجباري. اكرر من اول، إذا كان مقصودك من الضرر العقاب فأنا آمن منه ببركة قبح العقاب بالأبيان، وإذا افترضنا المورد كان العقاب محتمل، شو ممكن يصير محتمل؟ إذا ترى في مراحل من إجمالي شبه محصورة ما تجري قبح العقاب بالأبيان، يصير عقاب محتمل، فهنا أنا يكون أترك، يجب علي ماذا؟ ترك كل واحد، وإن لم أسلم قاعدة دفع الضرر المحتمل لازم. من يا باب يجب الترك؟ من باب علم بالتكليف موجود، المقتضي موجود، والمانع مفقود، المانع شنو هو؟ قبح العقاب بلا بيان، فيجب ترك كل واحد. فإذا قاعدتك مولانا ضمها إليك، ما تخليني عشرة بتقول لي يجب دفع الضرر المحتمل، ماكو الحكي يا أخي. إذا قلت لك العقاب بلا بيان من أول عقاب، عقاب أنا في أمان عنه، ما أحسن لي ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولو كان محتمل كما في موارد شبه المحصورة هناك يجب الترك، ولو تكون هذه القاعدة اللي انت تفضلت فيها موجودة ماذا يجب الترك؟ قاعدتك ما تزيد شيء، ليش يجب الترك وإن لم تكن قاعدتك موجودة؟ لأجل أن المقتضي موجود هو العلم الإجمالي، والمانع هو قفل العقاب بلا بيان مفقود. هذا كله إذا كان مقصودك من المضرة بمعنى العقاب، وإذا مضرة كان بمعنى المفاتة الدنيوية، يعني قحة وما أدري شي يقولون نشلة وعلى الوزن، فمن قال على أن الكحة يجب دفعها؟ هاي من جبت مضار الدنيوية يجب دفعها، هاي مثل العقل تقول يجب، العقل يقول يجب دفع المضار الدنيوية، ما تقول من جبتها؟ لا أبويا، حتى المضار المجزومة العقل يقول لا بس بارتكاب، حتى ما لم تصل يشكو بها إلى الهلاك لك مطلب آخر، ما لم تصل إلى الهلاك تحمل المضار يا أخي العقل يجوزها حتى المجزومة. طبيعي لا تقول لي شيخ نجل هذا سخي الإنسان، أنا أحس بسخي إذا مضر دنيوية مجزومة يرتكب هذا سخي، أقول لك لاني بعض الدواعي أشرب جزارة أسونة، هي أسونة أرتاح جمع رايت بعض الدواعي، فما عم استفهي هذا صفاعت بيد تقول لا ليس مأس، احنا ما نتحرص ماذا من جهة بالي، فبصورة كلية بيد تقول المضار الدنيوية تحملها اذا كان لداعي عقلائي، لداعي عقلائي غاية الامر تقولي هذا ليس لداعي عقلائي، فاذا كان لداعي عقلائي لا بأس ماذا بعقل يجوز ماذا ارتكاب هذه الشي يسمونه هذه المضار، ما عندنا قاعدة العقلية تقول يجب دفع المضار الدنيوية القحة وغير القحة، عقلا يجب دفعها، العقل ما يقول يجب دفعها، محتملة كانت بل مظنونة بل مسلومة، لا يجب ماذا عند العقل ماذا دفعها، صدق يا اخي. واما العقل دليل الرابع الأخير على البراءة العقل قبح العقاب بلا بيان، فإنه قد استقل، فإنه من فإنه العقل استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة، عطوا تفسير مؤاخذة العقوبة على مخالفة التكليف المجهول لو حرمت شرب التتون. طب إذا حفظت مو قاعد بمكانك وكل شيء يستوي براء عنه يطبع لا. إذا حفظت من أول الليل لك صبر أو ما شفت ماذا دليل رواية العقل يقول اتبعت ماذا يطبع عقابك بلا بين. فبلي فإن قد استقل بقرح العقوبة والمؤاخر على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حج عليه. يحكم يا أخي بل يحكم يا أخي بلي بلي بلي يحكم يا أخي بقبح المؤاخذة. ليش؟ فإنهما يعني المؤاخذة والعقوبة بدونها بدون الحجة بدونها بدون الحجة عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان وهما قبيحان بشهادة الوجدان. وهما ياهو المؤاخذة بلا بيان والعقوبة بلا بعد برهان يوم بالعكس. ولا يخفى نقطة طب سهل هل يجسر جكار رحيت العقل قال يطبع العقاب بلا بيان انت حضر جلابك لا تقول لي لا لا لا لا لا يجب دفع الضرر محسنا قبل الضرر شنو عقاب عقاب محسن لنا. ولا يخفى انه مع استقلاله بذلك يعني بقبح العقاب بلا بيان لا احتمال لضرر العقوبة حتى تجيب لحضرة جنابك مكيف انت قاعدة دفع الضرر المحتمل لازم لا بويت. ولا يخفى انه مع استقلاله بذلك الاحتمال لضرر العقوبة في مخالفته يعني في مخالفة هذا التكليف من اللي احتمله وهو حرمة شرب التتر بلي لا ضرر الدنيا ويسا بعدين لا لا ضرر هذا يا اخوان هذا ايه التبتوا ترى هذا الان ماذا قاعد يتكلم عن الضرر الاخروي بمعنى العقوبة اما الضرر الدنيوي بمعنى المفسدة بعدين يجي الرجال يبينه يقول واذا كان مقصودك من الضرر دفع ضرر محتمل لازم يعني الاخروي بعدين يجي ما مرتبه سوى الحاصل للواحد يلتفت فيه. فلا يكون مجال ها هنا لقاعدتي وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم ان هاي القاعدة شو تصير بيان تفريد بيان متفريد يقضي الحقاب تلابة انا جبت لك بيان وهي القاعدة الحقية الثانية احنا نقول لك هاي ما تصير بيان. ليش؟ لانه انا هذه القاعدة تقول يجب دفع الضرر يعني العقاب بمعنى العقاب ستعد نمشي المحتمل انا معك العقاب كما انه هاي التتمة اللي ذكرتها انا وهي انه لو قال قائد وهي انه لو سلمنا مورد كما في ما شبه المحصورة عقاب محتمل لجل ما يجب قبح العقاب بلا بيان ناقة حتى فهي ما احتاجه كما انه مع احتماله يعني مع احتمال العقاب كما وين قلت في موارد الشبه المحصورة التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان فانه حينئذ يصير العقاب محتمل لان ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا حاجة الى القاعدة قاعدتك صمريها هو انا اثبت وجود الترك بلا حاجة الى قاعدتك اقول المقتضي موجود هو العلم بالتكليف المانع مفقود وهو قبح العقاب بلا بيان مفقود هذا المفروض ما يجري بل في صورة المصادفة يعني اذا اشربت واحد من الجلاصين من الجلاصين او لا واحد من الادرع اذا اشربت فد واحد وهذا الواحد هو كان الحرام يا اخي وعاقب واستحق العقاب بلا حاجة الى هاي سماحت قاعدتك هذه هاي القاعدة جبت لي اياها دفع الضرر لا استحق العقاب من ولو لو اسلم هاي القاعدة استحق العقوب على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل ولو قاعدتك ما اسلمه ايضا ما بعد استحق العقوبة ليش لان التكليف موجود مقتضي هذا المانع عما تقوم بعقاب الابان مقتضي مقتضي حلم اجمالي هذا هذا كل حشينا يا اخي اذا كان المقصود من الشنو مطلب جديد ما عندنا قاعد اطبق بعدني كل حشينا اذا كان قاعدة الضرر محتمل المقصود من الضرر شنو اخروي العقوبة اذا كان مقصود الدنيا وقحها ونشلة يقول واما ضرر غير العقوبة فهو وان كان محتملا صحيح لما اشرب سيجارة محتمل ماذا القحها والنشلة الا ان المتيقن منه انا اقول ما يجب دفعه الا ان المتيقن منه يعني من الضرر الدنيوي من الضرر غير العقوبة القحة والنشلة، فضلا عن محتمله في مورد ما محتمل فضل قطعي الضرر الدنيوي، ليس بواجب الدفع، ما يجب دفعه، لا شرعا يجب دفع الضرر المحتمل الدنيوي، الضرر الدنيوي، الضرر الدنيوي، لا انه يجب دفع شرعا ولا يجب دفع ماذا عقلا، وهذا الوجدان ترى ما يحكم به، والا يكون نقول ركب السياره وركب البايسكل الدراجه يعني وركب كل ما يجوز يعني، لانه اذا اركب بايسكل يا ما خاف من الطريق اوقع ترى يطلع دم شويونه على ضرر دنيوي بعد شلي داعي عقلاء، هو هذا اريد نقوله لداعي، لا لداعي، اذا خوف اذا ما كان اكو لداعي سياره ام اكو اوتشي مع ذلك حرمه شرعيه، خبر اريد نقول حرام يعني شرعا وما هو واحد يلتزم فيه العقل اما تقسم على ذاك يقول لي سفيه اقول له انا داع عقلائي اكو عندي اريد شوي اتونس عن بايسكل، هو هيجي هو بالحول هيجي انا امشي هو هذا ماذا فهنا امشي جدار والبدر تردني الامور، لذلك يقول الا ان المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا، حتى العقل ما تشعر صدق تشعر يقول بالي ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار، لبعض الدواعي هنا مكتوب ببعض او بسبب ايه بعض لكن لو كان لبعض واحد ببعض الشيء يعني بسبب بعض الدواعي، بسبب بعض الدواعي عقلا عقلا قيد كلمة قيد كلمة ضرورة عدم القبح، ضرورة عدم القبح عقلا وضرورة شنو جوازه شرعا، شرعا ماذا جائز، مع ان نرجئه الى غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.